إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذا اللقاء، وأسعد بكل مستمعينا نور السيد. مستمعينا أهلا بيكم وأهلا بمواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. دوما بنكون أو بيكون في ضيافة هذه الموجة العزيزة كاتبنا الصحفي الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، اللي دايما بنرحب بيه. أهلا بيك يا أستاذ أحمد على موجتنا دايما. أهلا بحضرتك أستاذ نور. أهلا بسيادتك. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة ومصر طيبة. أولا النهاردة 2 شعبان، يعني تقريبا 28 يوم بالضبط إن شاء الله على خير، ونستقبل شهر الكرم، شهر رمضان المعظم. كل سنة وكل بيت مصر يا رب يحقق كل اللي بيتمناه. كل سنة وانت طيب يا أستاذ. وحضرتك طيبة وكل سادة المستمعين بخير، وكل العاملين بالإذاعة المصرية الوطنية المحترمة بكل خير يا رب إن شاء الله. كمان كل سنة ومصر طيبة وسيدات مصر طيبين. النهاردة وبكرة احتفالية خاصة بيوم المرأة المصري أو اليوم عيد المرأة المصري، إن إحنا يعني دايما بنقف كده وقفة فيها إنجازات وفيها حصر لدور المرأة في المجتمع المصري بكرة إن شاء الله. والنهاردة كمان في تغطية حية مع كل مستمعينا. كل بنت وكل سيدة يعني بتحمل نصف المجتمع وبتحمل جهد وبتحمل نجاح، ويمكن هي الطرف الأضعف شوية، فالمسؤولية بتكون عشان كده عليها كبيرة أكتر. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة ومصر طيبة، والإنجازات اللي بتحصل في مصر الحبيبة دايما بكل خير. امبارح يعني صحينا على خبر جديد، وهو برنامج جديد للتمويل العقاري لمصلحة محدودي ومتوسطي الدخل، القروض طويلة الأجل لمدة 30 سنة والفايدة منخفضة جدا ما بتتعداش 3%. حاجات كتيرة النهاردة يا أستاذ أحمد برضو عندنا يعني تغطية مع حضرتك فيها. كلها حاجات كويسة. كل سنة حضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. وأنا طبعا النهاردة مقالي عن الموضوع ده بتاع التمويل العقاري. تمام. لأنه موضوع غاية في الأهمية ومحتاج كلام كتير، ومحتاج يوضح للناس إن إحنا مش بس قدام مبادرة زي المبادرات اللي فاتت الخاصة، يعني إيه ببيع شقق، يعني مش حكاية بيع شقق. تمام. حكاية أكبر من كده بكتير. يعني الرئيس ياخده، وطبعا هو لمح حاجات كتيرة الست سنين اللي فاتت واشتبك معاها وتعامل معها ووصلها إلى درجة يعني نتحملها ونقدر نحس بيها ونتعامل معها، لأنه في مشاكل كتير الحمد لله بقت على خط يعني المواجهة خلال الست سنين اللي فاتت. لكن يبدو أنه سابته لمح يعني الفترة اللي فاتت تحديدا أنه شباب مصر محتاج أنه أعباء الزواج يبقى فيها تخفيف شوية. وتقل شوية. احنا قدام مبادرة لما بنتكلم على 30 سنة، انت يعني كما لو كان طبعا يعني اذا كان هنبقى محدود الدخل فعلا بقى بالتعريف اللي احنا عارفينه لمحدود الدخل اللي هي الفئات الاقل يعني فعلا دخلا واللي عندها قدرة قليلة على استقطاع جزء من دخلها لأقساط زي كده. تمام. إذا هنمشي بهذا التعريف، وأنا اعتقد أن سيادة الرئيس يوصل هذا التعريف تحديدا، لأن المبادرة لأن الطبقات التانية بقى لها مبادرات كتير. تمام. وليها تأثيرات كتير قبل كده، لكن إذا دي مبادرة خاصة وشفنا فايدة 3% دي فايدة طبعا بسيطة جدا وقليلة جدا، وطبعا على مدى 30 سنة، يبقى احنا قدام فئات قادرة أنها تستفيد منها بشكل كبير جدا، وقادرة أنها ترتب أمورها الاجتماعية وتشوف يعني إذا كان زواج معلق، إذا كان زواج ملغي أساسا من دماغ ناس كتير، وده طبعا سبب لنا مشاكل اجتماعية شفنا بعضها الفترة اللي فاتت. آن الأوان للتصدي لها وحلها من جذورها بقى، مش إنه كل الأعباء اللي في العالم تبقى متحمله الشرطه المصريه. عندنا حادث تحرش الشرطه المصريه تجري، عندنا حادث اعتداء على مش عارف ايه حادث الشرطه المصريه تجري، عندنا تصوير خارج اطار القانون الشرطه المصريه تجري. هذا اعباء يعني كثيره جدا الان اوان انه المشاكل نبص لها من جذورها ونتعامل معها من اصلها. في مشكله في الزواج، سن الزواج زاد عند ناس كتير وعند الشباب تحديدا، الرئيس بيتعامل معاه وبيوفر. طبعا كان في مبادره قبل كده انه المساكن، والحمد لله لاول مره في تاريخ مصر انه يبقى عندنا جزء كبير من الاسكان الموجود في المدن الجديده غير شاغر، يعني ما حدش راح، يعني عندنا العرض اكبر من الطلب والحمد لله. فكان في عرض كده انه الشقق دي يبقى فيها نظام الايجار. يبدو ان نظام الايجار في الوحدات الحكوميه مش ماشي اكتر زي ما هو موجود عند الاهالي، سكان أيوه. الاهالي. فدي مبادره جايه بقى تحل الموضوع. هذه الحد او الانسان هيعيش في هذا المكان او هذه الوحده، وهي هتبقى في الاخر ملكه بعد ما يخلص اقساطها وبعد ما يخلص يكمل السداد مستحقاتها، هتبقى ملكه خلاص ويبقى قاعد مطمن وعايش مطمن الاقساط منتظمه. بس الاجراءات يا استاذ احمد ده اللي احنا يعني برضو بوصي حضرتك بقلمك الجاد ان انت تكتب عن كده وبنرفع على صوتنا طبعا. هو موضوع المقال النهارده الاجراءات يعني انا علشان اكون من محدودي او متوسطي الدخل، واي مواطن علشان يجي يقدم على وحده سكنيه فبيكون في اجراءات كتيرة جدا ويمكن فيها إجراءات معقدة بعض الشيء. فعلشان تيسيرا إجراءات يا أستاذة نورة، يعني شوف حضرتك بتكلمي على البيروقراطية والروتين. مش بس كده، ممكن في ناس بقى بتحب إيه تجود بقى حد يقول لك 3% يا فندم مش عارف ايه وبتاع، احنا المفروض في مش عارف حاجات احنا عملناها قبل كده دي تستلزم نزود 1% هنا وبعد كده 0.5% هنا، تلاقي الفايده ووصلنا في الاخر وصل الناس 7-8%. أيوة. فاحنا ما عملناش حاجه. اي التفاف حوالين مبادره الرئيس لازم نتصدى ليها بكل قوه، ولازم احنا كمان كشعب نتجاوب معها سريعا ونبتدي نسأل ونبتدي نشوف ونبتدي نسأل الورق فين، وإذا كان في بنوك هتتعامل البنك المركزي يحددها، الناس تروح تسأل، ونحافظ على مبادرة السيد الرئيس لأنها مبادرة رايحة للناس لازم الناس تحافظ عليها. لكن بقى عبقرية الروتين والبيروقراطية حضرتك تقصديهم، وعبقرية التجويد بقى اللي هيجوا بقى كأن احنا بناخد مثلا يعني من أموالهم الخاصة، ده صحيح؟ لا، دي الرئيس رايح مباشرة للشعب، سيبوا الشعب يستفيد ويتهنى. يعني مثلا الوضع من ضمنها ان لازم ضامن يضمن الحاجز يكون موظف دولة، ما هو دلوقتي مش كل الناس موظفين دولة، يعني القطاع الخاص أكبر بكتير، فأنا هجيب مين موظف في الدولة علشان هو اللي يضمن؟ فده يعني الناس اللي شغالة في شركات، الناس اللي شغالة في محلات، الناس شغالة في مطار، الناس شغالة في كافيتريات، الناس اللي شغاله في مصانع، الناس اللي شغاله في الجمارك، الناس شغاله في الحاجات اللي تبقى حتى موسميه بس بيتامن عليها زي الناس اللي شغاله في اسكندريه والغردقه، الناس اللي شغاله في فنادق، ده القطاع الاكبر في مصر. يعني احنا عندنا بالظبط هو ده يعني ده انا ده اللي انا افتكرته يا استاذ احمد وانا بقوله لحضرتك دلوقتي، ان من ضمن الشروط ان حد يضمن اللي حاجز عشان ويكون ايه هو طبعا من موظفين الدوله او من. طب هو شفتي بقى يا استاذ، هي دي البيروقراطيه. ليه بقى انت يا فندم الوحده ملكك لغايه ما تتسلم، يعني مش هتبقى ملك الساكن الا بعد 30 سنه بعد ما تسدد. تمام. انت خسران ايه بقى؟ انت خسران ايه؟ ملكك وانا نفسي ضامن اهو، يعني بطاقتي وعنواني وسكني وكل حاجه وشغلي وكل حاجه، والوحده ملكي لسه، يعني لسه ملك البنك، يعني ما هياش انتقلت ملكيتها. يعني طب اكتر من كده ايه؟ فاحنا عايزين نأثر على الناس بقى وما ما نسدهاش عشان ننفذ كلام سيادة الرئيس اللي في ذهن الرئيس يوصل للناس. تمام. مش كل مبادرة بقى يطلع لنا حد يقعد يفتي ويبوظ لنا حاجات كتير. الحاجة التانية ان دي وراها هنا بقى ذكاء سيادة الرئيس، لان احنا في بعد اقتصادي كبير جدا. انا هضرب لحضرتك مثال، حد راح متعسف في الزواج ومش عامل حاجة خالص وخاطب بس، او مش خاطب وراح خد وحدة سكنية، دي لو فيها تشطيبات هتشطب ازاي؟ هيجيب الحاجات اللي هيشطبها، هيجيب الحاجات المستلزمات الزواج. تمام. هيفرش سجاد، موبيليا، الازاز، اللمبات، المصابيح، الكهرباء، البويات، دهانات، السيراميك، كل دي يا جماعه صناعات هتشغل لنا ناس وهتشغل لنا عماله وهتسدد لنا ضرائب وهتمتص جزء من البطاله في حاجه أكيد. كمان برضو يا استاذ احمد حركه الاقتصاد كلها هتشتغل بالظبط. من ضمن برضو الحاجات ان الناس بتبقى خايفة تروح المجتمعات العمرانية الجديدة دي علشان الخدمات لسه مش متوفرة فيها. طبعا احنا يعني ان الفايدة تكون 3% دي طفرة في حد ذاتها، وان القروض تبقى طويلة الاجل لمدة 30 سنة برضو دي طفرة في حد ذاتها. لكن احنا زي ما احنا بنقول دايما الايجابيات لازم نقول في نقاط لازم ناخد بالنا منها، ولازم جهات الدولة كلها تتكاتف فيها. طبعا انا عارفة ان وزارة النقل يعني حقيقي والسكة الحديد يعني ما بيناموش، كل يوم بنلاقي خط اتوبيس جديد مش عارفة بيوصل من المدن الجديدة لوسط البلد، يعني خط طبعا خطوط المترو الانفاق اللي زي ما حضرتك شايف الطفرة الكبيرة اللي بتحصل. بعد كم سنة يعني هنلاقي المونوريل بيوصل العاصمة الادارية الجديدة، في حاجات كتيرة قوي يعني الحمد لله ماشية بخطى وسابة. احنا عايزين كمان كل اللي يضمن للمواطن عيشة سليمة ومستوى معيشي لائق به في المدن دي. هو شوف أستاذة نورة، الفترة اللي فاتت في مثلا عدد من المبادرات منها مبادرة حياة كريمة حصل حوار أفق بين الوزارات والمؤسسات، اللي مش بس الأوقاف مع التضامن ولا التضامن مع الصحة ولا الصحة مع التنمية المحلية، لا كله بيتحاور مع بعضه وكل دول بيتحاوروا مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عشان يقدموا أفضل أداء ينجز هذه المبادرة الكبيرة اللي هي حياة كريمة أو الريف المصري. أنا الأول بقى حتى في المبادرة دي يحصل حوار، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه حد راح مدينة بعيدة ما تنظموا الإدارة يتكلم ويشوف يقربه لأقرب مكان لشغله ينقل. تمام. مش لازم يفضل بقى البهدلة وإنه ياخد 3-4 ساعات سفر أو مواصلات علشان رايح جاي علشان يسكن. أقرب مكان يقدم طلب، أنا يا فندم خدت أهو في المبادرة دي سكنت في فين، ودوني أقرب مكان، حد من هناك عايز يبدل يجي مكانه. يبقى هذا الحوار موجود، نقدر نريح الناس ونقدر بشوية إجراءات بسيطة المبادرة تنجح وتبقى على أروع ما يكون. تمام ده حقيقي. بس في نقطة تانية الحمد لله الدولة انتبهت ليها من 2017-2018، واحنا شايفين عدد من المدن الجديدة قريبة جدا من المدن القديمة. يعني مثلا لما نعرف إنه ملاوي بتعمل ملاوي الجديدة، الفشت في بني سويف بتعمل فشت الجديدة، رشيد بتعمل رشيد الجديدة، بني مزار بني مزار الجديدة، صحيح. كل دي أسيوط الجديدة، بني سويف بني سويف الجديدة، يعني كله وهكذا. كل ده يعني على بعد كيلومترات من المدن القديمة. ده صحيح. في مشكلة الناس روح دي مواصلة، يعني كأن حد على النظام القديم واقف في إشارة مرور 10 دقايق. لكن في ناس هتروح أماكن بعيدة محتاجة انه ده يتنظر في امرها ويتم نقله لأقرب مكان. احنا يعني هنكمل طبعا حوارنا مع حضرتك كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت ومحللنا السياسي على هذا الموضوع وعلى موضوعات اخرى. هنروح لفاصل ونرجع على موجز الانباء، نرجع نكمل حوارنا مع الكاتب والصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت. اتفضل يا فندم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي سبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا استهجرها، شايلة همومنا على كيرها، بلدي الصحيح كتر خيرها. I'm كرده شايل همومنا على خير بلدي بصحيح كطن كرده منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. وزير الخارجية يجري مباحثة مع نظيره من غينيا كون كاري تتركز على تعزيز العلاقات بين البلدين. وزير المالية يؤكد أن التنفيذ المتقن لبرامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة كورونا. جامعة الدول العربية تؤكد أن الإنفاق على الصحة والإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الصحي هو أعلى استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة. بولندا تفرض إغلاقا جزئيا على مقاطعتين في ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا. هولندا تقرر وقف استخدام لقاح سترازينكا بعد ظهور أعراض جانبية على 10 حالات تم تطعيمها. الجيش اليمني يتمكن من قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي شمال غرب صنعاء. 10 مستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. إيران تطالب الولايات المتحدة بالالتزام للاتفاق النووي الموقع في عام 2015 قبل إجراء أي محادثات بينهما. إرجاء جلسة محاكمة زعيمة المعارضة في ميانمار وسط استمرار المظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. عودة مرة أخرى على هواء البرنامج العام، المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الإف إم 107.4 ميجا هرتز. على هذه الموجة وعبر هذه الفترة مصر لحظة بلحظة ومواجهة جديدة. وكتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، نورنا ومشرفنا أستاذ أحمد. ده نور حضرتك أستاذ أحمد. طيب، لديك أقوال أخرى في برنامج هذا البرنامج الجديد للتمويل العقاري لمصلحة محدودي ومتوسطي الدخل أستاذ أحمد؟ هي طبعا مبادرة رائعة، فرصة لقطاعات كبيرة وواسعة من شعبنا تستفيد منها، بتعالج طبعا يعني مشاكل اجتماعية وبتحل أزمات اقتصادية وبتدفع حركة الاقتصاد إلى الأمام، هتخلي حلقات كثيرة من الاقتصاد المصري تتحرك. هي طبعا الحمد لله قدرنا نحافظ على حركتها في أزمة كورونا، احنا عايزين ندفعها للأمام أكتر وأكتر وننشط حركة الاقتصاد كله، وهذا الفائض إن شاء الله يقل الموجود في المدن الجديدة. الحمد لله يا رب يبقى عندنا فائض على طول، ما تبقاش عندنا أزمات. القطاع الخاص هيخش طبعا منافسة، يستفيد من المبادرة، شغله هيتحرك، كل الاقتصاد المصري هيتحرك. فمبادرة رائعة إن شاء الله نشوفها في أسرع وقت، وإن شاء الله نشوفها زي ما الرئيس عايز، يعني زي ما سيادة الرئيس عايز، لأن احنا جربنا مبادرات كتير لما بيبقى سيادته مشرف عليها بنفسه بتوصل لمستحقية وبتحقق الأهداف منها تماما، زي ما ماشية مبادرة الريف المصري دلوقتي. تمام. يوم المرأة المصري أستاذ أحمد بكرة إن شاء الله. كل سنة حضرتك طيبة. وحضرتك طيب، ربنا يخليك يا رب. المرأة المصرية حققت حقيقي حاجات كتيرة ونجاحات كتيرة، ويمكن لما بنشوف المرأة المصرية وإنجازاتها في ظل ضغوط يعني حاجات كتيرة جدا عليها وتحديات كتيرة قوي قوي قدامها غيرها من النساء في العالم كله أو في بعض الدول مرفهات عنها، ويعني أوضاعهم المعيشية بتساعدهم للإنجاز. المرأة المصرية في مصر سواء كان هي من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل أو من يعني فوق كده أو أعلى من كده شوية، هي قدام أي تحدي وأي إنجاز بجد بتثبت نفسها من أول ما بتكون يعني طالبة. هي عايزة تثبت للمجتمع كله ولبيتها ولأسرتها ولعائلتها إنها جديرة بكل حاجة. حضرتك تقول لها إيه في ظل هذه التحديات وهذه الظروف اللي ممكن تكون ملقاة على عاتقها، يعني سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، سواء كانت يعني أم أو يعني مش أم، في مسؤوليات حقيقية على عاتق الفتاة المصرية وعلى الست المصرية، وأهمهم يعني إثباتها لأنها تستحق فعلا فوز بإنجازات كتير قوي. أقول لها هي أنت جديرة فعلا كسيدة من سيدات العالم، أنت متميزة، ما فيش اختبار دخلت فيه إلا ما نجحت. إحنا النهاردة بنحتفل بذكراكي وذكرى المرأة المصرية في يوم عظيم لما قدمت المرأة المصرية أولى تضحياتها من أجل انتزاع حرية بلدها واستقلالها في ثورة 19، وشفنا أو أرينا يعني وسمعنا عن بطولات يعني ربنا يرحمهم ويكونوا مع الصديقين والشهداء، السيدة أو الأنسة شفيقة محمد والسيدة حميدة خليل، أول يعني هما الاثنين الحمد لله شوفوا بتنافسوا على أروع وأجمل حاجة في الدنيا، أنه مين فيهم الشهيدة الأولى في ثورة 19. المجلس القومي للمرأة بيقول للسيدة خليلة حميدة خليل، السيدة هدى شعراوي كاتبة في مذكراتها أنه السيدة شفيقة محمد هي أول شهيدة. فهذا التنافس يعني فلا يتنافس المتنافسون، بيتنافسوا على مين اللي منهم أول شهيدة في ثورة 19. نمشي شوية نروح لما شوف لسه قايلين هدى الشعراوي، تقولي دورية شفيق، تقولي بنت البادية، تقولي بنت الشاطئ، تقولي يعني أسماء كتيرة في عمل المرأة ونضلها عشان حريتها وحرية شعبها وحرية وطنها قبل ثورة 52، وكلهم فضلوا يعني شوفي كل هذا النضال وكل هذه التضحيات وما خدوش حقهم في التصويت والترشيح للانتخابات النيابية، خدوه بعد ثورة أبناء الجيش العظيم في 52. تمام. لما دلهم دستور 56 الحق رجعوا يتنافسوا تاني بقى. احنا دلوقتي مش عارفين مين فيهم الأولى، السيدة أمينة شكري ولا السيدة روي عطية، مين فيهم أول نائبة مثلت شعبها في البرلمان المصري، لغاية بقى ما شفنا بعد كده أول وزيرة السيدة حكمة أبو زيد، أول سفيرة السيدة عائشة راتب، وجات بعد كده نائبات كتير لغاية ما شفنا الأخير يعني أكتر من سفيرة، طبعا السفيرة منى عمر وأخريات، وشفنا بعد كده وزيرات النهاردة يعني ربع مجلس الوزراء. صحيح. عندنا 162 ومجلس النواب يا أستاذ أحمد، يعني 162 نائبة. صحيح حقيقي. يعني كنا اتنين وصلنا دلوقتي 162 نائبة، عندنا أكثر من 60 قضايا، يعني قضايا الدولة وعدد من المواقع والنيابة الإدارية، وهذه داخلين على القضاء الإداري كمان، يعني كان في قرار هذا الأسبوع أو يعني في تعيينات ومشي الأمور في الاتجاه الصحيح. يعني الأمور خلال 100 سنة اللي فاتت اتغيرت كتير واتغيرت للأفضل، ده ما جاش يعني بالصدفة ولا إنه الناس فضلت تدعي وخلاص ربنا استجاب، لكن هم كمان عملوا. أنا بقول لحضرتك يعني الدستور 56 ده كان نية الثورة، لأنها فتحت يعني كل حركة الإبداع وكل فئات المجتمع، مش عمال وفلاحين وبس، لكن هم كمان كانوا معتصمات وعايزين الحق. يعني قعدوا سيدات مصر في الفترة دي، ورغم الارتباك اللي كان في الفترة دي وحادث المنشية والإخوان واللي بيعملوه والاحتلال البريطاني ورجع تاني واتفاقية الجلاء ومش ملتزمين بيها إلى آخره، ومع ذلك سيدات مصر بيعتصموا وبيعملوا مؤتمرات عشان حقهم في المشاركة في بناء وطنهم وتمثيل شعبهم، لغاية ما خدوا حقهم في سنة 56 وشفنا أول تمثيل يوم في 57. النهاردة وشوفي عندنا كم قضية وكم نائبة وكم وزيرة وكم رئيسة مجلس إدارة وكم عضو مجلس إدارة وكم رئيسة تحرير وكم رئيسة قناة تلفزيونية وكم رئيسة إذاعة وكم رئيسة محطة إذاعية. الحمد لله الحال يعني في خلال 100 سنة اتغير تماما تماما، ولا الأصلح زي ما قلنا. كل ده يعني أنا مستمتعة بالسرد بتاع حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني ومش عايزة أقول طبعا أي كلمة، لأن حضرتك بتجيب السرد يعني من البداية للنهاية خالص، وبتفكرنا بتواريخ وإنجازات مرت علينا ومرت على مصر كلها. من ضمن كمان يمكن برضو زي ما بقول، معلش يعني يمكن اسمح لي أن أنا أتحيز لأبناء جنسي شوية، يعني وهي المرأة المصرية. اتفضلي وحقك، وأنا كمان متحيز معك. ربنا يخليك يا رب. كل مصر دلوقتي ويا رب يعود علينا الأيام بالخير، كل العالم الإسلامي يعني نستعد 28 يوم يا رب ونستقبل الشهر الكريم. يعني تخيلوا المرأة المصرية بتبقى عاملة إزاي، يعني بنبقى في الشغل وفي البيت واستعداداتنا بتبدأ من دلوقتي لشهر رمضان الكريم. ده تاني رمضان يمر علينا يا أستاذ أحمد وسط هذه الجائحة وجائحة كورونا. حابب تقول ايه للأسرة المصرية كلها والمرأة المصرية كمان فيها؟ قول لكم سنة والكل طيب وخير. هو طبعا المرأة المصرية ده خصوصا في الريف، يعني خصوصا في الريف، اسمعي قصص أساطير على سيدات ربوا يتامى ولما كبروا وبقوا مناصب ويعني ومسكوا يعني مؤسسات مهمة في المجتمع، وسيدات عانوا من يعني ظروف اجتماعية صعبة جدا، وسيدات هم اللي تحمل المسؤولية، حتى والزوج موجود كان يروح شغله أو يروح الغيط في الريف، والمرأة قاعدة هي المسؤولة عن الحقل وعن يعني المزرعة قصدي في البيت والحاجات، وتعمل حاجات في البيت، تجيب لها دخل وتبعت هنا وتبعت تجيب هنا وهنا، يعني حظيرة صغيرة فيها مش عارف ايه علشان تجيب تزود دخلها وتبعت الغداء للغيط وتبيصحى الولد قبل ما يروح المدرسة أكله معاه. يعني انت قدام ملحمة بتحصل في الريف المصري وفي المدن البعيدة، المرأة المصرية شايلة كل حاجة. أحلى مرأة مصرية هي اللي في الريف المصري بجد والله يا أستاذ أحمد. يعني أمهاتنا وأجدادنا دول جيل آخر، يعني جيل يدرس كده حقيقي والله. بالظبط، يرجع الراجل تعب في شغله او تعب في حقله، بس اذا كان هيتغدى هي اللي عامله، اذا كان هيشرب شاي هي اللي عامله، وبعد كده يروح يقعد في اي مكان مع اصدقائه او حاجه، ويروح يؤدي واجبات اجتماعيه، هي بقى شايله كل حاجه. طب احنا نحيي المراه المصريه كده باغنيه حلوه كده، يعني علشان نقول لها كل سنه وانتي طيبه ومصر كلها طيبه، وكل سنه وانتي النص التاني في الحياه المصريه، وتقول لها كلمه يا استاذ احمد انها يعني تكمل مسيرتها بنجاح. ده احنا تكمل باذن الله الى الحد اللي احنا قلناه بكده يا استاذه نوره، وممكن حضرتك فاكره انه نلغي كل يعني التشريعات اللي تضمن لها مقاعد معينه. احنا عايزين نوصل للمرحله ان الناس تروح يبقى ده فلان مرشح وقدامه سيده، هو يختار السيدة لأنه شايفها هي الأكفأ وهي الأصلح لتمثيله، ويروح يجتمع مجلس إدارة الشركة ويختار رئيس مجلس الإدارة لأنه شايفها الأكفأ والأفضل، من غير بقى كوتا، من غير تشريعات تضمن حاجة. عايزين المجتمع يتقدم والوعي يزيد إلى هذا الحد إن إحنا المرأة تاخد حقها تالت ومتلت وتتمكن من كل المناصب بكفاءتها وسمعتها، ما فيش حاجة تانية غير كده. شكرا يا استاذ احمد، ان شاء الله نوصل الى هذا الحد. حياتك المرأة المصرية ونسمع بقى فاصل ونرجع مع حضرتك. اتفضل يا اخي. مصر بألف خير يا رب، راجعين مع حضراتكم تاني. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، كل سنة ومصر طيبة يا رب في كل الأعياد وكل المناسبات السعيدة يا أستاذ أحمد. يا رب دايما. كمان يعني النهاردة لازم نقول يعني كل سنة ووزارة الخارجية المصرية طيبة، لأن يعني النهاردة يوم بالنسبة لهم الاحتفال بعيد الخارجية المصرية، ويمكن الخارجية المصرية أطلقت فيلم عن تاريخها ومسيرة عملها احتفاء بيوم الدبلوماسي المصري، وده طبعا يعني يوم من الأيام المشهورة داخل أروقة وزارة الخارجية المصرية. طبعا حقهم للأمانة، لأن هم الظهير السياسي لكل المعارك اللي بتخوضها مصر طول السنين اللي فاتت، عقود طويلة، والخارجية المصرية بتتحمل أعباء التمثيل مصر وشعبها، وللأمانة على أفضل ما يكون. تمام. وطبعا سفراء مصر في كل مكان، مش كل دولة، في كل مكان طبعا. يعني طبعا القصة لها جذور، يعني 1818 يمكن من الخواجة بغوص ده اللي جابوه يترجم، واعتبر يعني ده ممثل مصر مع الأجانب، وابتدت فكرة الخارجية تظهر. لكن هي المناسبة النهاردة الخاصة بأنه الاحتلال البريطاني منع وزارة الخارجية تماما لأنها تبقى موجودة يعني كذا سنة متصلة، عدة سنوات، رجعت بقى بعد يعني إعلان استقلال مصر. طبعا حضرتك عارفة يعني احنا بنحتفل بمناسبات وطنية ممكن تبقى ما يعني ما انجزتش كل احلام شعبنا وقتها. تمام. لسه بتكلم على ثورة 19، ما جابتش استقلال حقيقي، ما خرجتش الانجليز من مصر، ما رجعتش القناة للمصريين، ما رجعتش يعني. لكن طبعا نضال عظيم قدمه شعبنا وقتها لازم نحتفل بيه ولازم نذكر بيه الاجيال، لانه في اجدادهم قدموا تضحيات كبيرة عشان نوصل اللي احنا فيه. ممكن نحتفل بذكرى مثلا حادثة دنشواي عشان نشوف شعبنا قدم قد ايه تضحيات وعانى قد ايه مرارة مع معاناة مرة مع الاحتلال الانجليزي. لا لكن يعني مش بالضرورة اقصد ان الاحداث دي حققت كل احلام وقتنا شعبنا وقتها. صحيح. الخارجية المصرية من ضمن المؤسسات اللي عانت واتمنعت اتلغت بالكامل كده 6-7 سنين لغاية ما رجعت زي النهاردة سنة 22، لكن حصلت طبعا على استقلالها الكامل وبقت بتمثل مصر فعلا بشكل حقيقي بعد ثورة ابناء الجيش العظيم في 52. لكن طول تاريخها ده استاذة نورة مقدمة رموز ويعني خالدة، يعني رموز خالدة وعمل شاق يعني كتير مننا لا يعلمه داخل أروقة أي سفارة من سفارة جمهورية مصر العربية في أي دولة في العالم. في العالم وحضرتك مسافر في أي دولة لما بتتوجه لسفارتك وبتقول أنا مصري أو يعني من المكان الفلاني أو أنا محتاج حاجة معينة، فدي يعني الحمد لله سفارة مصر داخل كل دول العالم ليها وضع خاص جدا، والحمد لله الوضع ده يعني كل مرة بتأكده لنا القيادة السياسية الحكيمة. مصر عينيها خارج حدود الوطن زي يعنيها بالضبط داخل حدود الوطن، ده اللي احنا كلنا لازم نعرفه والنشء الجديد والأجيال الجديدة يعرفوه. وأنا يعني بدعو دعوة كده مع حضرتك وأتمنى أنها يعني برضو تطبق في وزارة التربية والتعليم تحديدا، برضو حصص التربية الوطنية، الحصص اللي كنا بناخدها اسمها حياة وكنا بنتكلم فيها على أي موضوع نسأل فيه المعلم أو المعلمة، وده برضو بالتزامن مع عودة يعني أولادنا وبناتنا أستاذ أحمد يعني استقروا في الدراسة في مدارسهم خلاص، وطبعا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نتمنى أن كل وزارة يكون ليها جهد زي وزارة الداخلية الخارجية كده عفوا، ويكون ليها يوم زي يوم الدبلوماسي اللي بنحتفل بيه النهاردة، تخصص حصة على الأقل للطلبة والطالبات نعرف يعني إيه يوم الدبلوماسي، يعني إيه أصلا الخارجية المصرية وزارة الخارجية المصرية دي، يعني إيه القنصلية في دول كتيرة، يعني إيه سفارة جمهورية مصر العربية في دولة ما. فأتمنى يعني إن برضو قلم حضرتك يكتبها. لا بإذن الله، أنا متفق مع حضرتك والله تماما، لأن لازم الناس طلابنا وتلاميذنا يعرفوا المجهود اللي بيبذل من جنود اخرين مش شايلين السلاح فعلا، لكن بيعملوا اللي بيعملوا السلاح، هم اللي بيمثلوا مصر في كل مكان، هم اللي بيدافعوا عن مصالح شعبهم في كل مكان. ما هو انت وادي النيل ده اللي بيدير المساله دلوقتي دبلوماسيين مع فنيين، المساله في ليبيا اللي بيديرها دبلوماسيين مع المخابرات، المساله في اماكن تانية كتير بيديرها الخارجيه ومؤسسات تانية، تمثيل مصر اللي جايب بقى المساله الشخصيه. بس كنت بتكلم على رمضان، ما احنا اللي عندنا الاحتياطي الاستراتيجي اللي وصل 7 شهور لقدام، ده لعبت في الخارجيه دور مهم من الملحق التجاري والملحق مش عارف ايه، دول اللي بيبذلوا مجهود كبير من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا فتامين حياه شعبنا وتامين مصالحه، الخارجيه بتلعب فيها دور مهم. لازم الناس تبقى عارفه تاريخها، لازم الناس تبقى عارفه القضايا اللي دخل فيها الخارجيه طرف مهم، والمشاكل اللي الخارجيه جابت فيها حق مصر في حاجات كتير، ولازم تبقى عارفه رموز الدبلوماسيه المصريه. يعني زي ما عارفين بطرس غايه وعصمت الدكتور عصمت اسمه ايه دكتور عصمت عبد المجيد واسماعيل فهمي ومحمد محمد برضه محمد عبد السلام الزيات ومحمد ابراهيم كامل ومحمد صلاح الدين ومحمود رياض ومراد غالب وكل رموز الخارجيه المصريه، لازم الناس تبقى عارفاها لغايه ما وصلنا للنهارده. تمام. فدي دول ابطال زي ابطال الجيش بالظبط، زي ما عارفين عبد المنعم رياض، وزي ما عارفين المشير الجمصي، وزي ما عارفين سعد الدين الشاذلي، وما عارفين ابو غزاله. لازم الناس تبقى برضو عارفه رموز الخارجيه المصريه اللي مقدمين تضحيات لا تقل عن دول. برضو بستثمر وجود حضرتك معانا وبننبه على يعني اي حد كان مخالف في يعني بنى على ارض زراعيه، في مخالفات البناء كلها طبعا، وهي فيها يعني عده اوجه كتيره جدا، ان اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 31 مارس الجاري ده يا استاذ احمد. ما هو بص دايما الإذاعة المصريه في بقى تحمل المسؤوليه الوطنيه والأخلاقية كمان، يعني ما بتنساش حاجة وبتذكر الناس بمواعيد، حتى اللقاحات الأمراض المختلفة بتذكرهم بالتزاماتهم مع الدولة، في التزاماتهم مع المرور. فشكرا للإذاعة المصرية أنها منتبهة ومش سايبة حاجة غير ما بزي ما بتأدي خدمة الأخبار للناس وخدمة المعلومات المفيدة في برامج كتير الصحية والرياضية والثقافية والأدبية والعلمية وغيره، بتقدم لهم كمان خدمة التذكرة في المناسبات اللي فيها التزام قانوني جاي. فشكرا لحضرتك انك فكرت الناس، وعلى الله انه 31 مارس يجي والناس كلها خلصت كل التزاماتها تجاه الدولة المصرية. يعني خاصة مخالفات البناء يعني ملف حيوي جدا وملف خدمي جدا، والدولة فتحت المجال علشان يكون في تصالح ويكون في بدل يعني ما يكون في هد وهدم لمنازل، لا يعني في تصالح على يعني هذه المخالفات اللي تم بنائها في عهود او عصور احنا ما لناش اي دخل بيها. الدولة لا كلها اعباء متراكمة بالزبط من عهود فاتت. وبرضو يا استاذة نورة 31 مارس اخر برضو الله اعلم بقى هيتجدد ولا لا، بس لغايه اللحظه اخر موعد لان هو تم تجديده. حضرتك فاكر ناقشناه كنا بنقول اخر موعد 31 ديسمبر، 31 ديسمبر مدوها بقت 31 مارس. فطبعا كل الشكر يعني لهذه الفتره ان الناس تحاول انها تاخد يعني اوضاعها او تستعد لسداد، يعني طبعا دي مديونيه فجاه على اي اسره ممكن تكون اشترت شقه والشقه دي مخالفه. فطبعا اخر موعد، بنحذر كل مستمعينا، اخر موعد لتصالح في مخالفات البناء 31 مارس الجاري. انا بشكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. لا يا فندم، بشكرك على وجهك. ومره تانية كل سنه وحضرتك طيب. النهارده 2 شعبان 15 مارس، كل سنه ومصر كلها طيبه، ويا رب تستقبلوا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات وكل اللي انتم بتتمنوه. كاتبنا الكبير والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت، شكرا جزيلا ليكم، واجهه اخرى الاسبوع القادم ان شاء الله كما تعودنا. شكرا لحضراتكم وتحيا مصر. تحيا مصر. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة، وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر وبلغ اننا حنيت لاغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت، سلم على مصر وبلغ اننا حنيت لاغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت، مصر اللي انا روحي تروح بيها وزمان كان ليا حبيب فيها، سلم على ابن النيل الاسمر ابو ضحكتنا. بنسلم كلنا على مصر. أسر التعامل استوديو 2، استوديو إذاعة البرنامج العام، على موجات إذاعة مصر، خالد عيد على هندسة الهواء، وشكرا لشيماء أحمد كانت قبله على هندسة الهواء. مصر مليون بوسة، مليون ورد على أصحابي وحبايبي. أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذه الفترة. ولكم مني باقة من الحب والورد والدعوات نور السيد. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال مصر على رأي اللي. مع دقات الثانية فترة إذاعية جديدة حتى دقات السادسة يصحبكم فيها شكري عبد الحميد. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أحلى منها لنصاص الليل. اتمشى تعشى وتقبل واسهر عن جيل. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أحلى منها لنصاص الليل. We're gonna make it.